فالجهة التي تساعد تسرب الصوت إلى هذه الفتحة أكثر بها تفتح هذه الطاقة. وهذا دليل جدا حتى ما يقع مثل هذا الذي سألت عنه. الأخ في نهي عن أنه يعلو الإمام عن المأمومين. الله. فلما يفتح هذا الطاف جنبه بيكون المأمومين وين؟ تحت. أسفل. أسفل. فلو كان بده يطبق الصلاة بالشكل الصحيح يمكن يكون هو تحت وهم اللي فوق. هذا بحث ثاني سواء فتحت الطاقة أو لا. هذا بحث ثاني. صحيح ولا لا؟ نعم. طيب. نقول نعم الأسد يصلي الإمام أسفل، ولكن ما نعرف إذا كان في نار ضرورة ولا لا. فإذا ما في ضرورة فتعكس القضية، الإمام يصلي تحت والجماعة فوق إذا ضاق الأسفل بهم. لكن أنا اللي بتصوره أنه في بعض المساجد بتصورها في لبنان هكذا كانت، انه بيكون القسم الاعلى اوسع من الادنى، فبيضطر الامام انه يصلي فوق ويخطب فوق، ويكون القسم الادنى هو كاحتياطي ما يكون هو الاصل، لانه اما ان يكون ضيقا او يكون منحرف ما في يعني استقامه على سمت القبله. خلاصة القول يعني الأصل كما تعلم أن الإمام يكون أعلى من المؤتمنين إلا لضرورة، فهذه ينبغي أن ندرسها الإمام المسجد حتى ما يقع في المخالفة. زي مسجد أبو مالك يعني في لبنان زي مسجد تمام مسجد أبو مالك في فهد صالح. أي نعم. مسجد أبو مالك كافو واسع بينما أسفل مثل غرف. طيب يكفي هذا الجواب يا ابو هاشم؟ لا بدنا التفصيل شوي هيك. لا التفصيل يعني حتى يبين للغير يعني. يعني الحقيقه ان هذه الاناشيد التي تسمى بالاناشيد الاسلاميه او الاناشيد الدينيه فهي مبتدع اسما ومسمى، مبتدع اسما ومسمى. لا يعرف السلف الأول شيء اسمه أناشيد دينية أو أناشيد إسلامية، وبالتالي لا يعرفون مسماها. يعني إذا كان الصبح مثلا هذا الاسم لا وجود له في اللغة، فهل يعرفونها بعينها وذاتها؟ طبعا لا. ولذلك كان هذا من الناحية اللغوية دليلا صالح الاستدلال على بداية الصبحة. كذلك القول في الأناشيد المسمات في الأناشيد الدينية. والسبب أنها مع كونها محدثة ومبتدعة أنها لها آثار سيئة، منها أما في كثير من الأحيان إذا لم نكن في أغلب الأحيان تتضمن مبالغات في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الثناء عليه، ومعلوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأيضا تتضمن مدح الرسول عليه السلام بحوادث ووقائع ومعجزات زعموها مستندا فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة، ويساعدهم على ذلك القاعدة المنحرفة عن الصواب في رأينا، وهو أن الحديث الضعيف يعمل به في قضاء الأعمال، ومن قضاء الأعمال مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. الله. هذه السيارة إلى رسول بكم ولا لا؟ آسف.